قابلكم على غم ديارة المراد الديارة البيوت ولا غيرها؟ ديارة نعم وديارة تشعر بيوت اللهم ديارة يمكن نعم أرضهم وديارة من ديارة صح أساكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير فإن مس الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مس الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. لا إله إلا الله. يقول تعالى بعد قوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال إليه إلى الله إليه رد علم الساعة إنه لا يعلم متى الساعة أي القيامة لا يعلم متى الساعة إلا الله قل إنما علمها عند ربي لا يجليها الوقت إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتوك إلا بغتة. وقال النبي الجبير لما سأل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. في هذا دلالة على كمال علمه وإحاطته بالظواهر والبواطن والصغير والكبير إليه رد الإنسان وما تخرج من ثمرات من أكمامها ولا تضع وما تحمل من ولا تضع إلا به. فعلمه محيط بما تحمل به الإناث ومحيط بما تضع ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. وعلمه محيط بما يخرج من الثمرات لا إله إلا الله هذه الأشياء مع كثرتها وتنوعها علم الله محيط به إلا بعلمه ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلا بعلم وما تعمل من أنثى إلا بعلم ولا تضع أنثى إلا بعلم. فيها الدلالة على كمال علمه سبحانه وتعالى والآيات الدالة على ذلك كثيرة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه قال الله: ويوم يناديهم ينادي المشركين توبيخا لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قالوا: آذنا فما منا من شهيد. كأن المعنى والله أعلم يعني لا نعلم، لا نعلم أين هم، وهم يعني في مواقف تارة ينكرون أن يكونوا قد أشركوا كقوله أنهم يقولون: والله ما كنا مشركين بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فلهم مواقف ما منا من شيء، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، شركاءهم وآلهتهم ضلوا عنهم وذهب آلهتهم التي كانوا يستنصرونها وينتصرون بها ويتعلقون بها، هذه ضلت عنهم، ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيط، يعني أيقنوا أنهم ما لهم مفر ولا ملجأ يلجأون إليه ويذهبون إليه، وظنوا ما لهم من محيط. هذا بعض مشاهد، بعض مشاهد القيامة، بعض مواقف المشركين في ذلك اليوم. ثم يذكر الله شيئا من حال الإنسان في هذه الدنيا، شيئا من حال الإنسان في هذه الدنيا، منها أنه لا يسعى من سؤال الخير والعافية والصحة والرزق، لا يسعى الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأل الإنسان من دعائه وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وهذا المعنى يأتي في القرآن الكريم: ولئن أهلكنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه. فهم في حال النعم، يعني ففي حال النعماء يكون منه العشر والبطر والفرح، وإن أصابه الضر يعني غلب عليه اليأس والقنوط، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا يعني أنا أهل له وأنا أهل لهذا العطاء. ولئن أذقناه رحمة ولئن أذقناه منا رحمة ثم نزلنا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. أيضا مع هذا الغرور بما يحصل له من خير يكفر بالبعث: وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت، يقول لو فرض أن هناك بعث ورجعت إلى ربي فإن ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني الجنة عندي. فيدعي لنفسه أنه من أهل كرامة الله، أولا أنه يكفر بالبعث، ثانيا أنه إن قدر أن هناك بعث فله هناك يعني كرامة وله الحسنى. ولا يرجعك إلى ربي إنني عنده للحسنى. لا إله إلا الله إلى آخر سورة. نعم أقلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب الآيات. يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناك الكتاب فصنع به الناس ما صنعوا معك اختلفوا فيه فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع ومنهم من كذبه ولم ينتفع به وإن الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا يتأخر لقضي بينهم بمجرد ما يتميز المؤمنون من الكافرين بإهلاك الكافرين بالحال لأن سبب الهلاك قد وجب وحق وإنهم لفي شك منه مريب أي قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم فلذلك كذبوه وجحدوه من عمل صالحا وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله فلنفسه نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة ومن أساء فعليها ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشر وانتفاع العاملين بأعمالهم الحسنة وضررهم بأعمالهم السيئة وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وما ربك بظلام للعبيد فيحمل أحدا فوق سيئاته. قال الله تعالى إليه يرد علم الساعة الآيات. هذا إخبار عن ساعة علمه تعالى. هذا إخبار أحسن إليك. هذا إخبار عن ساعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه. فقال إليه يرد علم الساعة أي جميع الخلق يرد علمها إلى الله تعالى. إيش جميع الخلق؟ أي جميع الخلق يرد يمكنك أحسن إليك يرد علمها إلى الله. يرد علمها إلى الله. يرد علمها إلى الله تعالى. علمها نعم علمها إلى الله تعالى ويقرون بالعجز عنه الرسل والملائكة وغيرهم وما تخرج من ثمرات من أكمامها أي وعائها الذي تخرج منه وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلا وهو يعلمها علما تفصيليا وما تحمل من أنثى من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلا بعلمه. لا إله إلا الله سبحان الله استحضار علم الله هذا من أعظم الأسباب للاستقامة بفعل الواجبات وترك المحرمات. إذا استشعر الإنسان علم ربه فإن الله يعلم ما في صدره فإنه سيخاف الله وسيترك من الأفكار ومن الحركات ما يسخطه الله لأنه يشعر بأن الله مطلع على ما في نفسه مطلع على حركاته على لفظات اللسان ولحظات العيون، عينه محيط باللفظات واللحظات كذلك الخطوات التي يخطوها الإنسان، كل ذلك معلوم للرب تعالى. نعم صلى الله عليك. قال ولا تضع إلا بعلمه، فكيف سوى المشركون به تعالى من كيف فكيف سوى المشركون به تعالى من لا علم عنده ولا سمع ولا بصر، ويوم يناديهم. هذا غاية السبب، تسوية المخلوق بالخالق غاية السفه والجهل. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. سبحان الله. نعم صلى الله عليك. ويوم يناديهم أي المشركين به يوم القيامة توبيخا وإظهارا لكذبهم، فيقول لهم أين شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي فعبدتموهم وجادلتم على ذلك وعاديتم الرسل لأجلهم، قالوا مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله، آذناك ما منا من شهيد، أي أعلمناك يا ربنا وأشهد علينا أنه ما منا. إيش يقول؟ قالوا أعلمناك يا ربنا. إيش أحصل عليك؟ أي أعلمناك يا ربنا وأشهد علينا أنه ما منا. واشهد علينا. نعم أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم، فكلنا الآن رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرأنا منها. ولذلك قال وضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله، أي ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله، وظنوا أنها تفيدهم وتدفع عنهم العذاب وتشفع لهم عند الله، فخاب سعيهم وانتقض ظنهم ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئا، وظنوا أي أيقنوا في تلك الحال ما لهم من محيص أي منقذ ينقذهم ولا مغيث ولا ملجأ. فهذه عاقبة من أشرك بالله غيره، يبينها الله لعباده ليحذروا الشرك به. قال الله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الآيات. صلى الله عليه وسلم. نعم المنتقى. نعم.